بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبعد. المجلس 29 من مجالس سماع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه للقاضي أبي الفضل عياض رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: الباب الثاني من القسم الثالث فيما يخصهم من الأمور الدنيوية ويطرأ عليهم من العوارض البشرية. قد قدمنا أنه عليه السلام وسائر الأنبياء والرسل من البشر، وأن جسمه وظاهره خالص للبشر، يجوز عليه من الآفات والتغيرات والآلام والأسقام وتجرع كأس الحمام ما يجوز على البشر، وهذا كله ليس بنقيصة فيه، لأن الشيء إنما يسمى ناقصا بالإضافة إلى ما هو أتم منه وأكمل من نوعه. وقد كتب الله تعالى على أهل هذه الدار: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. وخلق جميع البشر بمدرجة الغيارة، فقد مرض عليه السلام واشتكى وأصابه الحر والقر وأدركه الجوع والعطش ولحقه الغضب والضجر وناله الإعياء والتعب ومسه الضعف والكبر وسقط فجحش شقه وشجه الكفار وكسروا رباعيته وسقي السم وسحر وتداوى عليه السلام واحتجم وتنشر وتعوذ ثم قضى نحبه فتوفي صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى وتخلص من دار الامتحان والبلوى. وهذه كلها ثمات البشر التي لا محيص لهم عنها، وأصاب غيره من الأنبياء ما هو أعظم من ذلك، فقتلوا قتلا ورموا في النار ونشروا بالمناشير، ومنهم من وقاه الله ذلك في بعض الأوقات، ومنهم من عصمه الله عز وجل كما عصم بعد نبينا صلى الله عليه وسلم من الناس. فلئن لم يكف نبينا ربه يد ابن قمئة يوم أحد ولها حجبه عن عيون عداه عند دعوته أهل الطائف، فلقد أخذ على عيون قريش عند خروجه إلى ثور، وأمسك عنه سيف غورث وحجر أبي جهل وفرس سراقة. ولئن لم يقه من سحر ابن الأعصم فلقد وقاه ما هو أعظم منه من سم اليهودية، وهكذا سائر أنبيائه مبتلا ومعافى، وذلك من تمام حكمته ليظهر شرفهم في هذه المقامات ويبين أمرهم ويتم كلمته فيهم، وليحقق بامتحانهم بشريتهم ويرتفع الالتباس عن أهل الضعف فيهم، لئلا يضلوا بما يظهر من العجائب على أيديهم ضلال النصارى بعيسى بن مريم عليه السلام، وليكون في محنهم تسلية لأممهم ووفور لأجورهم عند ربهم تماما على الذي أحسن إليهم. قال بعض المحققين: وهذه الطوارئ والتغيرات المذكورة إنما تختص بأجسامهم البشرية المقصود بها مقاومة البشر ومعاناة بني آدم لمشاكلة الجنس، وأما بواطنهم فمنزهة غالبا عن ذلك، معصومة منه، متعلقة بالملأ الأعلى والملائكة لأخذها عنهم وتلقيها الوحي منهم. وقد قال عليه السلام: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وقال: لست أنسى ولكن أنسى ليستن بي. فأخبر عليه السلام أن سره وباطنه وروحه بخلاف جسمه وظاهره، وأن الآفات التي تحل ظاهره من ضعف وجوع وسهر ونوم لا يحل منها شيء باطنه بخلاف غيره من البشر في حكم الباطن، لأن غيره إذا نام استغرق النوم جسمه وقلبه، وهو عليه السلام في نومه حاضر القلب كما هو في يقظته، حتى قد جاء في بعض الآثار أنه كان محروسا من الحدث في نومه لكون قلبه يقظان كما ذكرنا. وكذلك غيره إذا جاع ضعف لذلك جسمه وخارت قوته فبطلت بالكلية جملته، وهو عليه السلام قد أخبر أنه لا يعتريه ذلك وأنه بخلافهم لقوله لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وكذلك أقول إنه في هذه الأحوال كلها من وصب ومرض وسحر وعرض وغضب لم يجزي على باطنه ما يخل به ولا فاض منه على لسانه وجوارحه ما لا يليق به كما يعتري غيره من البشر مما نأخذ بعد في بيانه. فصل في الرد على من طعن في حديث السحر. فإن قلت فقد جاءت الأخبار الصحيحة أنه عليه السلام سحر كما حدثنا الشيخ أبو محمد العتابي بقراءة عليه قال حدثنا حاتم بن محمد حدثنا أبو الحسن علي بن خلف حدثنا محمد بن أحمد حدثنا محمد بن يوسف حدثنا البخاري حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله. وفي رواية أخرى حتى كان يخيل إليه أنه كان يأتي النساء ولا يأتيهن الحديث. وإذا كان هذا من التباس الأمر على المسهول فكيف حال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وكيف جز عليه وهو معصوم؟ فاعلم وفقنا الله وإياك أن هذا الحديث صحيح متفق عليه، وقد طعنت فيه الملحدة وتذرعت به لسخف عقولها وتلبيسها على أمثالها إلى التشكيك في الشرع، وقد نزه الله الشرع والنبي عما يدخل في أمره لفسه. وإنما السحر مرض من الأمراض وعارض من العلل تجوز عليه كأنواع الأمراض مما لا ينكر ولا يقدح في نبوته عليه السلام. وأما ما ورد أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولا يفعله فليس في هذا ما يدخل عليه داخلة في شيء من تبليغه أو شريعته أو يقدح في صدقه لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا، وإنما هذا فيما يجوز طلوعه عليه في أمر دنياه التي لم يبعث بسببها ولا فضن من أجلها وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشر، فغير بعيد أن يخيل إليه من أمورها ما لا حقيقة له ثم ينجلي عنه كما كان. وأيضا فقد فسر هذا الفصل الحديث الآخر من قوله حتى يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن، وقد قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر، ولم يأتي في خبر منها أنه نقل عنه ذلك قول بخلاف ما كان أخبر أنه فعله ولم يفعله، وإنما كانت خواطر وتخيلات. وقد قيل إن المراد بالحديث أنه كان يتخيل الشيء أنه فعله وما فعله، لكنه تخيل لا يعتقد صحته لتكون بحمد الله اعتقاداته كلها على السداد وأقواله على الصحة. هذا ما وقعت عليه لأئمتنا من الأجوبة عن هذا الحديث مع ما أوضحناه من معنى كلامهم وزدناه بيانا من تلويحاتهم، وكل وجه منها مقنع، لكنه قد ظهر لي في الحديث تأويل أجلى وأبعد من مطاعن ذوي الأضاليل يستفاد من نفس الحديث، وهو أن عبد الرزاق قد روى هذا الحديث عن ابن المسيب وعروة ابن الزبير وقال فيه عنهما سحر يهود بني زريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوه في بئر حتى كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينكر بصره، ثم دله الله على ما صنعوا فاستخرجه من البئر. وروي نحوه عن الواقدي وعن عبد الرحمن بن كعب وعمر بن الحكم، وذكر عن عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة سنة فبيناه ونائم أتاه ملكان فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه الحديث. قال عبد الرزاق حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة خاصة سنة حتى أنكر بصره. وروي محمد بن سعد عن ابن عباس مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبس عن النساء والطعام والشراب فهبط عليه ملكان وذكر القصة. فقد استبان لك من مضمون هذه الروايات أن السحر إنما تسلط على ظاهره وجوارحه لا على قلبه واعتقاده وعقله، وأنه إنما أثر في بصره وحبسه عن وطئ نسائه وطعامه وأضعف جسمه وأمرضه. ويكون معنى قوله يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن أي يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة على النساء، فإذا دنا منهن أصابته أخذة السحر فلم يقدر على إتيانهن

وأن يأمر زيدا بإمساكها وهو يحب تطليقه إياها كما ذكر عن جماعة من المفسرين. وأصح ما في هذا القول ما حكاه أهل التفسير عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن الله تعالى كان أعلم نبيه أن زينب ستكون من أزواجه، فلما شكاها إليه زيد قال أمسك عليك زوجك واتق الله الآية. وأخفى في نفسه ما أعلمه الله به من أنه سيتزوجها مما الله مبديه ومظهره بتمام التزويج وطلاق زيد لها. وروى نحوه عمرو بن فائد عن الزهري قال نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أن الله يزوجه زينب بنت جحش، فذلك الذي أخفى في نفسه. ويصحح هذا قول المفسرين في قوله تعالى بعد هذا وكان أمر الله مفعولا، أي لا بد لك أن تتزوجها. ويوضح هذا أن الله لم يبد من أمره معها غير زواجه إياها، فدل أنه الذي أخفاه عليه السلام مما كان أعلمه الله تعالى به. وقوله تعالى في آخر هذه القصة في بقية الآيات ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا، فدل على أنه لم يكن عليه حرج في الأمر. قال الطبري ما كان الله ليؤثم نبيه عليه السلام فيما أحل له مثال فعله لمن قبله من الرسل. قال الله تعالى سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي من النبيين فيما أحل لهم. ولو كان على ما روي في حديث قتادة من وقوعها من قلب النبي صلى الله عليه وسلم عندما أعجبته ومحبته طلاق زيد لها لكان فيه أعظم الحرج وما لا يليق به من مده عينيه لما نهي عنه من زهرة الحياة الدنيا، ولكان هذا نفس الحسد المذموم الذي لا يرضاه ولا يتسم به الأتقياء، فكيف سيد المرسلين؟ قال القشيري وهذا إقدام عظيم من قائله وقلة معرفة بحق النبي صلى الله عليه وسلم بفضله، وكيف يقال رآها فأعجبته وهي بنت عمته ولم يزل يراها منذ ولدت، ولا كان النساء يحتجبن منه عليه السلام قبل النبوة وبعدها، هذا وهو زوجها لزيد، وإنما جعل الله طلاق زيد لها وتزويد النبي صلى الله عليه وسلم إياها لإزالة حرمة التبني وإبطال سنته، كما قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم الآية، وقال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم الآية ونحوه لابن فورك. وقال أبو الليث السمرقندي فإن قيل فما الفائدة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بإمساكها، فهو أن الله تعالى أعلم نبيه أنها زوجته فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن طلاقها إذ لم تكن بينهما ألفة، وأخفى في نفسه صلى الله عليه وسلم ما أعلمه الله به، فلما طلقها زيد خشي النبي صلى الله عليه وسلم قول الناس يتزوج امرأة ابنه، فأمره الله بزواجها ليباح مثل ذلك لأمته، كما قال تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وقد قيل كان أمره لزيد بإمساكها قمعا للشهوة وردا للنفس عن هواها، وهذا القول إذا جوزنا عليه السلام أنه رآها فجأة واستحسنها، فمثل هذا لا نكرة فيه لما طبع عليه ابن آدم من استحساله الحسن ونظرة الفجاءة معفو عنها، ثم قمع نفسه عنها وأمر زيدا بإمساكها. وإنما تنكر تلك الزيادات التي في القصة والتعويل، والأولى ما ذكرناه عن علي بن الحسين وحكاه السمرقندي وهو قول ابن عطاء وصححه واستحبه القاضي الخشيري، وعليه عول أبو بكر بن فورك وقال إنه معنى ذلك عند المحققين من أهل التفسير. قال والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن استعمال النفاق في ذلك وإظهار خلاف ما في نفسه، وقد نزهه الله عن ذلك بقوله تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، وقال ومن ظن ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد أخطأ. قال وليس معنى الخشية هنا الخوف، وإنما معناه الاستحياء، أي يستحيي منهم أن يقولوا تزوج زوجة ابنه. وأن خشيته عليه السلام من الناس كانت من إرجاف المنافقين واليهود وتشغيبهم على المسلمين بقولهم تزوج محمد زوجة ابنه بعد نهيه عن نكاح حلائل الأبناء كما كان، فعتبه الله عز وجل على هذا ونزهه عن الالتفات إليهم فيما أحله له، كما عتبه على مراعاة رضا أزواجه في سورة التحريم بقوله لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، وكذلك قوله له هاهنا وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وقد روي عن الحسن البصري وعائشة لو كتم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما نزل عليه كتم هذه الآية لما فيها من عتبه وإبداء ما أخفاه. فصل في شرح حديث الوصية في مرضه صلى الله عليه وسلم. فإن قلت قد تقررت عصمته عليه السلام في جميع أقواله وأحواله وأنه لا يصح منه فيها خلف ولا اضطراب في عمد ولا سهو ولا صحة ولا مرض ولا جد ولا مزح ولا رضا ولا غضب، ولكن ما معنى الحديث في وصيته عليه السلام الذي حدثنا به القاضي الشهيد أبو علي رحمه الله قال حدثنا القاضي أبو الوليد حدثنا أبو ذر حدثنا أبو محمد وأبو الهيثم وأبو إسحاق قالوا حدثنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا علي بن عبد الله حدثنا عبد الرزاق بن همام حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلموا وأكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، فقال بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع الحديث. وفي رواية إيتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا، فتنازعوا فقالوا ما له أهجر استفهموه، فقال دعوني فإن الذي أنا فيه خير. وفي بعض طرقه إن النبي صلى الله عليه وسلم يهجر، وفي رواية هاجر ويروى أهجر ويروى أهجرا، وفيه فقال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتد به الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا وكثر اللغط، فقال قوموا عني. وفي رواية واختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول قربوا له يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا، ومنهم من يقول ما قال عمر. قال أئمتنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم غير معصوم من الأمراض وما يكون من عوارضها من شدة وجع وغشي ونحوه مما يطرأ على جسمه، معصوم أن يكون منه من القول أثناء ذلك ما يطعن في معجزته ويؤدي إلى فساد في شريعته من هذيان أو اختلال في كلام. وعلى هذا لا يصح ظاهر رواية من روى في الحديث هجر إذ معناه هذا، يقال هجر هجرا إذا هذا، وأهجر هجرا إذا أفحش، وأهجر تعدية هجر، وإنما الأصح والأولى أهجر على طريق الإنكار على من قال لا يكتب. وهكذا روايتنا فيه في صحيح البخاري من رواية جميع الرواة في حديث الزهري المتقدم، وفي حديث محمد بن سلام عن ابن عيينة، وكذا ضبطه الأصيلي بخطه في كتابه وغيره من هذه الطرق، وكذا رويناه عن مسلم في حديث سفيان وعن غيره. وقد تحمل عليه رواية من رواه هجر على حذف ألف الاستفهام والتقدير أهجر، أو أن يحمل قول القائل هجر أو أهجر دهشة من قائل ذلك وحيرة لعظيم ما شاهد من حال الرسول صلى الله عليه وسلم وشدة وجعه وهول المقام الذي اختلف فيه عليه والأمر الذي هم بالكتاب فيه، حتى لم يضبط هذا القائل لفظه وأجرى الهجر مجرى شدة الوجع وأجرى الهجر مجرى شدة الوجع، لا أنه اعتقد أنه يجوز عليه الهجر كما حملهم الإشفاق على حراسته، والله تعالى يقول والله يعصمك من الناس ونحو هذا. وأما على رواية أهجرا وهي رواية أبي إسحاق المستملي في الصحيح في حديث ابن جبير عن ابن عباس من رواية قتيبة، فقد يكون هذا راجعا إلى المختلفين عنده صلى الله عليه وسلم ومخاطبة لهم من بعضهم لبعض، أي جئتم باختلافكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه هجرا ومنكرا من القول، والهجر بضم الهاء الفحش في المنطق. وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث اختلافا كثيرا، وكيف اختلف الصحابة بعد أمره لهم عليه السلام أن يأتوه بالكتاب، فقال بعضهم أوامر النبي صلى الله عليه وسلم يفهم إيجابها من ندبها من إباحتها بقرائن، فلعله قد ظهر من قرائن قوله عليه السلام لبعضهم ما فهموا أنه لم يكن منه عزمة بل أمر رده إلى اختبارهم أو اختيارهم عند موته، وبعضهم لم يفهم ذلك فقال استفهموه، فلما اختلفوا كف عنه إذ لم يكن عزمة ولما رأوه من صواب رأي عمر. ثم هؤلاء قالوا ويكون امتناع عمر إما إشفاقا على النبي صلى الله عليه وسلم من تكليفه في تلك الحال إملاء الكتاب، وأن تدخل عليه مشقة من ذلك، كما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد به الوجع، وقيل خشي عمر أن يكتب أمورا يعجزون عنها فيحصلون في الحرج بالمخالفة، ورأى أن الأرفق بالأمة في تلك الأمور سعة الاجتهاد وحكم النظر وطلب الصواب، فيكون المصيب والمخطئ مأجورا. وقد علم عمر تقرر الشرع وتأسيس الملة، وأن الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم، وقوله عليه السلام أوصيكم بكتاب الله وعترتي، وقول عمر حسبنا كتاب الله رد على من نازعه لا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قيل إن عمر خشي تطرق المنافقين ومن في قلوبهم مرض لما كتب في ذلك الكتاب في الخلوة، وأن يتقولوا في ذلك الأقاويل كادعاء الرافضة الوصية لعلي وغير ذلك. وقيل إنه كان من النبي صلى الله عليه وسلم لهم على طريق المشورة والاختبار هل يتفقون على ذلك أم يختلفون، فلما اختلفوا تركه. وقال الطائفة أخرى إن معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مجيبا في هذا الكتاب لما طلب منه، لا أنه ابتدأ بالأمر به بل اقتضاه منه بعض أصحابه فأجاب رغبتهم، وكره ذلك غيرهم للعلل التي ذكرناها. واستدل في مثل هذه القضية بقول العباس لعلي بن أبي طالب انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان الأمر فينا علمناه، وكراهة علي هذا وقوله والله لا أفعل الحديث. واستدل بقوله دعوني فإن الذي أنا فيه خير، أي الذي أنا فيه خير من إرسال الأمر وترككم وكتاب الله وأن تدعوني مما طلبتم، وذكر أن الذي طلب كتابه أمر الخلافة بعده وتعيين ذلك. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.